بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه جواد كريم. يا إخوتنا في الله، لا تزال المسيرة مع الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المفيد عمدة الأحكام في هدي خير الأنام، ونحن في استعراض الأحاديث التي دونها في كتاب الصلاة، وهي أحاديث كثيرة ولله الحمد، ولعل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وينفعكم أنتم بما تسمعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا إخوة، من يريد الله به خيرا، ها وش يصير؟ من يكمل؟ يفقهه في الدين. من يريد الله به خير، من؟ هذه من الفاظ العموم في لغة العرب. خيرا نكرة، والنكرة إذا كانت في سياق العموم تفيد العموم. من يريد الله به خيرا، أي خير، سواء كان قليلا أو كثير، يفقهه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، اللهم فقهه في الدين، وبعدين وعلمه التأويل يعني التفسير، اللهم فقهه في الدين. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة، ولا شك ولا ريب أن دعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة. دعا لعبد الله بن عباس بن عمه بهذه الدعوة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستجيبت دعوته عليه الصلاة والسلام، فكان من أفقه الصحابة، وكان غلاما صغيرا رضي الله عنه وأرضاه. والآن مع الأحاديث التي دونها الحافظ رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح كما ترون، حديث صحيح. وقد استدل من قال بوجوب صلاة الجماعة، استدل بهذا الحديث بأدلة كثيرة، منها هذا الحديث، وهو لا شك يدل على وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن التهديد بالتحريق لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام هدد هؤلاء الذين لا يشهدون صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وأضاف أيضا إلى هذا أنه سيتخلف عن صلاة الجماعة، فدل على أن الأمر من الأهمية بمكان. الحديث يقول: أثقل الصلاة على المنافقين. أثقل الصلاة المنافق يا إخوة، النفاق الاعتقادي، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهذا النوع في الدرك الأسفل من النار، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص القرآن، بنص القرآن قبل الحديث. فالله يقول: إن المنافقين ها في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافقون نفاق اعتقادي في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أثقل الصلوات عليهم صلاة ماذا؟ صلاة العشاء والفجر. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن صلاة الفجر يعني صلاة العشاء ابتداء النوم، لأنه يعني كانوا ينامون في وقت مبكر، وصلاة الفجر نهاية النوم، فالاستيقاظ لا يكون إلا من المؤمنين لهاتين الصلاتين، وهؤلاء منافقون ليسوا مؤمنين. السبب الثاني أن المنافقين لا يعملون إلا مراءة للناس، يراؤون الناس، وهاتين الصلاتين بعيدتان عن الرياء، لأنهما بالليل، فلا يراؤون الناس، لا يتمكنون من مراءة الناس في هاتين الصلاتين، فأثقل الصلوات عليهم هاتين الصلاتين. لكنهم ينشطون إذا كانوا في رؤية الناس، إذا كانوا أمام الناس ينشطون في العبادة. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العصر وصلاة الصبح، صلاة العصر معروفة وصلاة الصبح معروفة، ولو يعلمون ما فيهما، يعلمون ما فيهما من إيش؟ إما من الفضل أو من الوعيد الشديد على التخلف عنهما، محتمل لهذا وهذا. لو يعلمون ما فيهما يعني من هاتين الصلاتين من الفضل العظيم أو من الوعيد الشديد على التخلف عنهما لآتوهما ولو ماذا؟ ولو حبوا، يحبون يحب الواحد على مقعدته، يحب الواحد على دبره، لكنهم مساكين لا يعلمون هذا الأمر. وفي لفظ من الفضل الحديث لو يجد أحدهم مرماتين سمينتين أو عرقا، يعني العرق هو نوع من العظام عليه نوع عليه شيء من اللحم، لأتوا إلى الصلاة. يعني لو يجدون، لو يعتقدون أنهم يجدون فيها شيئا من المتاع والدنيا لأتوا إليهما، يعني ما يأتون عبادة، لم يأتوا عبادة، إنما يأتون لمصلحة دنيوية. لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت، يعني عزمت. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، يعني تقام الصلاة للدخول فيها، أقم الصلاة. ثم ماذا؟ قال ثم أنطلقوا ومعي رجال معهم حزم من حطب، إلى رجال، يعني الحطب الذي توقد به النار الخشب، إلى رجال لا يشهدون صلاة الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. طيب معشر المؤمنين، هذا الحديث تضمن أحكاما فقهية، تضمن أحكاما فقهية. من هذه الأحكام؟ من هذه الأحكام وجوب صلاة الجماعة، لأنه صلى الله عليه وسلم هدد بتحريق الرجال الذين لا يشهدون صلاة الجماعة، وهذا دليل الوجوب. ثم أيضا أراد أن يترك صلاة الجماعة ويدع صلاة الجماعة ويذهب إلى هؤلاء، مما يدل على أن هذا الأمر التخلف عن صلاة الجماعة مهم جدا. ومن هذه الأحكام أن المنافقين، أو بيان منهج المنافقين، وأنه منهج مخالف للإسلام، بيان منهج المنافقين وأنه منهج مخالف للإسلام، لأن الصلاة ثقيلة عليهم، الصلاة ثقيلة عليهم لعدم الإيمان، لأن الصلاة لا تخف إلا على المؤمنين. فالله يقول يا إخوة عن المنافقين إذا نعم إن الصلاة إن المنافقين لا، ذكر أنه الله عز وجل قال لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب، ومن هذه الأحكام فضل صلاة الصبح وصلاة العصر، بيان فضل صلاة الصبح وصلاة العصر لأنها تثقل على المنافقين ولا تثقل على المؤمنين. ومن هذه الأحكام أن الإيمان سبب في خفة الصلاة على المؤمن، الإيمان سبب لخفة الصلاة على المؤمن، لأن المؤمن يا إخوة يرتاح بالصلاة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا يا بلال ها بالصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة، لأن الصلاة تريح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحكام كما تقدم معنا أن صلاة الجماعة واجبة، لأن التهديد بالتحريق لا يكون إلا على ترك واجب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من التحريق ولم يفعل، هم ولم يفعل، فلماذا؟ قالوا أو قالت العلماء لأن الله عز وجل لم يأذن له بالتحريق، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع من التحريق لهذا السبب لأنه لم يؤذن له. قال بعضهم استدل برواية شاذة وفيها لولا النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار، لكن هذه الرواية شاذة. أعد الحديث. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الفجر صلاة العشاء أطلق عليها صلاة العشاء لأنها تأتي أو لأن وقتها غالبا في وقت العشاء الذي يتعشى فيه الناس، وصلاة الصبح سميت بهذا الاسم لأنها في تأتي صلاة الصبح بعد اصفرار النهار، بعد اصفرار النهار وانفصاله عن الليل. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا الحديث أيضا حديث صحيح. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا استأذن، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت المرأة إلى المسجد فلا تمنعهن، لا تمنع المرأة إذا استأذنت إلى المسجد، يعني طلبت الإذن من زوجها، لكنها تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجها فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، تصوم يعني صيام النافلة، وزوجها شاهد إلا بإذنه. إذن كذلك الخروج إلى المسجد لا تخرج إلا بإذنه، والنافلة أيضا أي نافلة سواء كانت صوم أو صلاة تطيلها لا تعمل إلا بإذنه، أما صلاة الفرض الواجب سواء كان صلاة أو صوما أو حجا فلا يشترط فيه إذن الزوج. إذا استأذنت المرأة إلى المسجد فلا تمنعهن. قال بلال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله قسم، يعني يقسم، لا نمنعهن، يعني من الخروج إلى المسجد. وكان شديد الغيرة على النساء، فأقبل عبد الله بن عمر عليه فسبه، شتمه، شتم ابنه شتيمة عظيمة وسبه. قال الراوي: سبا لم أسمعه سبه، يعني سب قبل هذا السب. لماذا؟ لأن ابنه قال كلاما لا يليق، لأن معنى كلامه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى كلامه رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. إذن اللفظ الثاني: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أو بيوت الله. هذا الحديث أيضا تضمن أحكام. من هذه الأحكام أنه يباح للمرأة أن تصلي في المسجد، يباح للمرأة أن تصلي في المسجد. طيب، وأيهما أفضل، صلاتها في بيتها أو في المسجد؟ يعني قلنا يباح، ما قلنا شيء آخر، وصلاتها في بيتها أفضل، صلاتها في بيتها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: بيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها أفضل. إلا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلاتها في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، أفضل للمضاعفة. لكن إن صح عنه هذا القول رضي الله عنه فهو مخالف لقول الجماهير ومخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة المرأة في بيتها الذي تسكنه أفضل، حتى ولو كانت تسكن في الفندق. لو كانت مسافرة وتسكن في الفندق صلاتها في سكنها أفضل لها. لكن إذا خرجت، إذا استأذنت وخرجت للمسجد، تخرج بشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليخرجن تفلات، يعني غير متزينات وغير متطيبات. وأيضا تجتنب كل مظاهر الزينة، لأن الزينة تفتن غيرها بها، وقد هي تفتتن بغيرها، فتخرج، يعني إذا استأذنت المسجد تخرج بهذا الشرط، يؤذن لها بهذا الشرط. ومن فقه الحديث أن المرأة إذا استأذنت إلى المسجد لا تمنع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومن هذه الأحكام التي ضمنها الحديث جواز أو مشروعية الغضب لله عز وجل إذا رد شيء من الأحكام الشرعية. من أين نأخذه؟ لأن عبد الله بن عمر غضب على ابنه غضبا شديد وسبه سبا شديد، لأن كلامه يفيد رد الحكم الشرعي ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام أن الإنسان المسلم ينبغي له أن يتأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بالكلام الذي فيه إهانة لهذه الأحاديث أو إساءة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام كما ورد في الحديث أن المرأة إذا استأذنت الخروج للمسجد لا تمنع من ذلك. طيب، إذا استأذنت لغير المسجد تمنع؟ مفهومه نعم، أنها إذا استأذنت لغير المسجد يجوز منعها، حتى ولو استأذنت إلى أقاربها، هذا في تفصيل. إذا استأذنت إلى زيارة أقاربها فإن الزوج ليس له منعها. لما؟ لأن في ذلك قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم محرمة. إلا، انتبهوا للاستثناء، إلا إذا غلب على ظن الزوج أن أهلها يفسدونها عليه أو يفسدونها على الدين، فحينئذ له منعها من الذهاب إليه، له منعها من الذهاب إلى أقاربها وإلى أهلها. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث الذي سمعتم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن هذا الحديث يا إخوة في بيان الرواتب، لأن السنن أو الصلاة عندنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فرائض، وهي كم؟ خمس. فرائض وهي خمس، وعدد ركعاتها كم؟ كم عدد ركعات الفرائض؟ 17 ركعة. فرائض ورواتب، الرواتب السنن الراتبة، وقد تضمن حديث عبد الله بن عمر 10 رواتب 10 ركعات، والوتر أيضا من الرواتب لأنه مترتب على صلاة العشاء بعد صلاة العشاء، وسنن نوافل مطلقة، نوافل مطلقة. هذه التي بينها عبد الله بن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، هذه الرواتب. لماذا سميت رواتب؟ لأنها مرتبة على الفرائض بعد الفرائض، فالفرائض كلها لها رواتب إلا ماذا؟ إلا العصر ليس لها رواتب، ليس لها راتبة. طيب، ما الفائدة من الراتبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه ويضب على فعلها ولا يدعها إلا نادرا، وإذا فاتته لعذر كان يقضيها عليه الصلاة والسلام. ما الفائدة؟ قالوا: الفائدة أنها تكمل بها الفريضة، فإذا حصل نقص في الفريضة فإنها تكمل من الرواتب. ولا شك أن الغالب على صلاتنا النقص، فتكمل من رحمة الله عز وجل أنه يكمل هذا النقص من الرواتب. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن صلاة الجماعة ويسوق الأحاديث التي تبين أحكام صلاة الجماعة، أليس كذلك؟ طيب، لماذا ذكر هذا الحديث هنا؟ ذكر هذا الحديث هنا لأنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه كان يصلي الرواتب أحيانا في جماعة، وصلاة النافلة في جماعة أحيانا جائز، لكن لا يتخذ شعار ولا يتخذ يعني سنة ولا يكثر منه، لكن لو صلاها في بعض الأحيان جماعة فذلك جائز. والأمر الثاني أن الراتبة متعلقة بالفرائض، والفرائض تشرع لها صلاة الجماعة، بل تجب لها صلاة الجماعة، ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة معروفة كما تقدم معنا، هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال في وقت مخصوص، في أوقات مخصوصة، في أوقات مخصوصة، هذه الصلاة. والمراد قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، متى ركعتين؟ متى؟ قبل الظهر، الظهر معروفة يعني بعد الأذان، وركعتين متى؟ بعد الظهر، وركعتين بعد ماذا؟ بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبيل الصبح، قبيل صلاة الصبح كم صارت؟ عشر. عشر. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن من صلى قبل الظهر أربعا، أنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على أربع قبل الظهر، هذا في حديث عائشة، كان يحافظ على أربع قبل الظهر. إذن تكون الرواتب كم؟ كم تكون الرواتب؟ 12 ركعة أو 12 ركعة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها من صلى في يومه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. إذن الرواتب 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها إلى آخره. إذن هذا الحديث يعني الأحكام الفقهية فيه واضحة، الأحكام الفقهية فيه واضحة، لكن نقول من حيث الجملة هذا الحديث يبين الرواتب المترتبة على الفرائض. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن أفضل صلاة الرواتب أو أفضل أن تصلى الرواتب في ماذا؟ الأفضل أن تصلى في البيت، الأفضل أن تصلى الراتبة في البيت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف حفظ ابن عمر، كيف حفظ ابن عمر هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يصليها في البيت؟ هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه حفظ أنه يصليها عليه الصلاة والسلام أحيانا في المسجد، وابن عمر حفظ هذا من فعله في المسجد عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما حفظها من دخوله أو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه، لأن حفصة رضي الله عنها أخته فيدخل عليها ويحفظ ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. إذن المهم أنه حفظ هذه الرواتب، وأفضلها أفضل الرواتب أن تصلى في البيت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل وكذلك من هذه الأحكام أن أفضل الرواتب ركعتا الفجر، أفضل الرواتب ركعتا الفجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما حضرا وسفر، ما كان يدعهما عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا. وأيضا يقول ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بدلا عن ركعتي الفجر، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وجاء في الحديث صلوهما ولو طردتكم الخيل. نعم أعد الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين ركعتين بعد الجمعة، ركعتين بعد الجمعة. بعد الجمعة بدلا يعني عنها ركعتين بعد الظهر. لكن الجمعة هل لها راتبة؟ أما قبلها فلا، ليس لها راتبة، لكن لك أن تتنفل بما شئت. وأما بعدها فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة، وقد ورد من قوله قصلوا بعد الجمعة أربعا. وهنا تعارض قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، تعارض القول والفعل، صلوا بعد الجمعة أربعا هذا قول، وكان يصلي في بيتي بعد الجمعة ركعتين هذا فعل. لكن يا إخوة الجمع بين هذا وهذا أنك إذا صليت في المسجد تصلي أربعا، إذا صليت الراتبة بعد الجمعة في المسجد تصليها أربعا، وإذا صليتها في البيت في المنزل تصليها ركعتين، تصليها ركعتين. نعم اقرأ أكمل الحديث. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ أما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، ماذا بقي؟ وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن هنا عندنا الآن من الرواتب راتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الصبح، يصليها النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يصليها؟ في بيته عليه الصلاة والسلام، في بيته عليه الصلاة والسلام. أما الظهر راتبة الظهر فظاهر كلام ابن عمر هنا أنه كان يصليها في المسجد، لكن أيضا في أحاديث أخرى أنه كان يصليها في بيته، فالراتبة الأفضل أن تكون في البيت. طيب ابن عمر هنا قال حدثتني حفصة، وش قربت حفصة من ابن عمر؟ أخته. ها؟ أخته. طيب لماذا قال حدثتني حفصة أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي سجدتين خفيفتين بعد قبل صلاة الصبح في بيته، لماذا لم ينقله هو مباشرة رضي الله عنه؟ قال بين السبب، قال لأنها ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن حفصة هي التي نقلت له هذا الأمر رضي الله عنها وأرضاها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لاحظوا هذا الحديث ذكرنا لكم مضمونه فيما سبق. عائشة رضي الله عنها تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد محافظة على النوافل منه على ركعتي الفجر، كان يحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام. ولهذا ورد في الحديث الآخر كما قلنا ما كان يدعهما لا حضرا ولا سفرا ركعتا الفجر، لأنهما لهما مكانة عظيمة. ولهذا جاء في الرواية الأخرى خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كل الدنيا، كل الدنيا. والدنيا يا إخوة حقيرة عند الله عز وجل، لا تساوي شيء، مع أن كثيرا من الناس يفتتن بها، نسأل الله العافية والسلامة. وحكي أن يعني جبارا من الجبابرة قال للنبي نرسل إليهم ادعوا ربك أبارزه، يقول الجبار للنبي ملك من الجبابرة يقول للنبي ادعوا ربك أبارزه ها هنا، يقول ائتي بربك حتى أبارزه. الله عز وجل ماذا فعل؟ سلط عليه بعوضة دخلت في الأنف فقط واستقرت في المخ. بعوضة، تعرفون البعوضة ليش كذلك؟ من أحقر إيش؟ الحيوانات، استقرت في المخ فكانت تتحرك على المخ، وكانت لا تسكن حتى يقول للخادم الذي معه اضرب رأسي بالنعال، يضرب رأسه بالنعال ثم تسكن. مرة من المرات شدت عليه، يعني انظروا المسكين هذا بيبارز الله عز وجل، يدعو إلى المبارزة، يعني أضعف جندي من جنود الله عز وجل ما استطاع يقاومه. مرة من المرات قال لخادمه اضرب هامتي بالسيف، فضرب هامته بالسيف فقطع جناح البعوضة لأنها كانت مستقرة على المخ. فقالت يا رب دخلت فيه بأمرك وقطع جناحي بأمرك، قطع جناحي بأمرك وإرادتك. فقال الله عز وجل، طبعا حكاية القصة على الحاكي، فقال الله لها إن شئت رددت إليك جناحك وإن شئت أعطيتك الدنيا وما فيها، أرد لك جناحك وإن شئت لك الدنيا كاملة. فكرت البعوضة في الدنيا، الدنيا إيش تسوي بالبعوضة في الدنيا؟ قالت لا يا رب، ردد إلي جناحي بس، ما أريد الدنيا. فجاء المثل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا حقيرة. ولهذا ركعة الفجر أو ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها، وهذا دليل صريح على فضل هاتين الركعتين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الأذان. باب الأذان، اسمعوا يا إخوة، الأذان المراد به الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام. ومنه قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وركبانا، يعني أعلم، أعلم الناس. فالأذان الإعلام. وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال، التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال لبيان دخول وقت الصلاة، لبيان دخول وقت الصلاة. الأذان فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا، إذا تركوه جميعا أثموا جميعا. إذن هو فرض كفاية. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه: فإذا دخل وقت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فليؤذن لكم أحدكم. فدل على أن الأذان إذا كان من واحد أو أكثر جاز، وسقط الإثم عن الباقين. إذن الأذان له قصة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة وكثر الناس، استشار الصحابة في وسيلة يجتمع بها الناس للصلاة، كيف يعني كيف يجمعون الناس للصلاة. فقال بعضهم: نتخذ ناقوس نضرب به إذا دخل وقت الصلاة. وقال بعضهم: نوقد نيرانا حتى يعلم الناس أن وقت الصلاة قد دخل. وقال بعضهم: نضرب بالدف. وقالوا أقوال كثيرة. ثم تفرقوا. فنام عبد الله بن زيد بن عبد رب رضي الله عنه، نام فطاف عليه رجل يحمل بيده ناقوس، فقال: يا هذا، أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تريد به؟ قال: أريد أن نعلم به دخول وقت الصلاة، نريد أن نعلم به الناس لدخول وقت الصلاة. فقال هذا الرجل: هل أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فألقى عليه الأذان المعروف، ألقى عليه الأذان المعروف، فأصبح عبد الله بن زيد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. أندى صوتا يعني أطول صوت. ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره أو أخبر بذلك بهذا الأذان، فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل ذلك البارحة. إذن اتفقت رؤية من؟ رؤية عبد الله بن زيد ورؤية عمر رضي الله عنه على تشريع الأذان. لكن السؤال: هل شرع الأذان برؤية زيد بن عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، أو شرع بماذا؟ الجواب: شرع الأذان بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وإقراره من سنته، إقراره من سنته عليه الصلاة والسلام. طيب، الرؤية في النوم هل هي دليل شرعي؟ هل يعتمد عليها؟ قالت العلماء: الرؤية في النوم تصلح للاعتماد عليها بثلاثة شروط. كم شرط؟ ثلاثة. الشرط الأول: ألا تخالف قواعد الشريعة، أي لا تخالف الرؤية قواعد الشريعة، فإن خالفتها فإنها مردودة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الثاني: أن تكون الرؤية من صادق، لا تكون من كاذب، لأن الكذاب يختلق مقالات ويختلق منامات كما تفعل الصوفية. الثالث: أن تحتف القرائن بصدق هذه الرؤية، تحتف القرائن بذلك. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإن الرؤيا رؤيا صادقة إن شاء الله تعالى، ويصح الاعتماد عليها. إذن هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لمقدمة الأذان. الأذان يا إخوة وردت به النصوص على كيفيات مختلفة، كيفيات مختلفة وصفات متعددة، فجاء أنه 15 ركعة، 15 كلمة، وجاء أنه 17 كلمة، وجاء أنه 19 كلمة إلى آخره. والمعروف في شريعتنا في مثل هذه الأمور أن الألفاظ إذا تعددت ولم تتعارض، يعني لم تتعارض معارضة ظاهرة، لم يكن فيها اختلاف تضاد، يعني لم يكن فيها اختلاف تضاد إذا وردت الأحاديث والآثار بحكم ما وتعارضت، ولم يكن فيها اختلاف تضاد، يعني هذا مضاد لهذا، وإنما اختلاف تنوع، فإن السنة أن نأخذ بهذا مرة ونأخذ بهذا مرة، السنة أن نأخذ بهذا مرة وبهذا مرة. والفائدة من هذا أمران: الأمر الأول العمل بالسنتين، لأننا لو أخذنا بإحدى السنتين تركنا العمل بالأخرى، فإذا أخذنا بهذه مرة وهذه مرة أخذنا بالسنتين، العمل بالسنتين. الثاني: إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ بهذا مرة وهذا مرة، إلا قالت العلماء: إلا إذا تعود الناس على لفظ واحد، على صفة واحدة وكيفية معينة، فإنك لا تعدل عنها إلى غيرها، لأن العدول عنها إلى غيرها يحصل به ارتباك للناس وتشويش عليهم، لأن هذا الأمر لم يتعودوه، فتبقى على الكيفية التي تعودوها أنت يا طالب العلم. ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم حين اختلفوا في القراءات اتفقوا على في الأخير على حرف عثمان بن عفان، واتفقوا عليه وتركوا غيره قطعا للخلاف وأخذا بما تعود عليه الناس. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان في المدينة، وهما بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم، وفي مكة أبو محذورة. والأحاديث، بيان الأحاديث إن شاء الله نشرع فيه في الليلة القادمة إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء. وننتقل الآن إلى الأسئلة وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. بسم الله. نعم. يقول السائل: إذا فاتتني صلاة الظهر وذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب وتذكرت صلاة العصر فماذا أفعل؟ تصلي على الترتيب، تصلي صلاة الظهر إذا كانت فائتة ثم العصر ثم المغرب، ولا تقدم المغرب على العصر، لأن الترتيب واجب عند كثير من أهل العلم، وقد دل له فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا حينما شغله المشركون عن صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب، توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صلى العصر وبعدها صلى المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لم أدرك صلاة العصر مع الجماعة وذهبت إلى المسجد وقضيتها، فهل أقضي بعدها تحية للمسجد؟ لا، تكفي، إذا صليت الفرض في المسجد كفى عن تحية المسجد، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الأصغر يدخل في الأكبر، ولا شك أن صلاة الفريضة أكبر مرتبة ومنزلة من تحية المسجد، فيدخل الأصغر في الأكبر، كما أنك لو فرغت من الطواف أقيمت الصلاة، لو فرغت إذا فرغت من الطواف أقيمت الصلاة وصليت مع الجماعة تكفي عن صلاة عن ركعتي الطواف، تكفي عن ركعتي الطواف. نعم، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تبدأ أوقات الأذكار الصباح والمساء؟ تبدأ بعد طلوع، بالنسبة للصباح تبدأ بعد طلوع الفجر الصادق، بالنسبة للصباح بعد طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الذي يمسك في بعده الصائم عن الأكل والشرب والمعاشرة، هذا هو الفجر الصادق. أما بالنسبة لأذكار المساء فتبدأ بعد صلاة الظهر، يبدأ وقتها بعد صلاة الظهر، لأنه هو العشي وهو المسي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي بنت عمي مقيمة في جدة تبلغ من العمر 48 عام وزوجها متوفى، وتريد الزواج من سعودي ولكن بدون وجود موافقة من الدولة وبدون إعلان الزواج، وتريدني أن أعقد لها علما بأن إخوانها لا يعلمون وهم في بلاد أخرى، كما أنها مصرة على الزواج بهذه الحال. لا، هذا العقد لا يصح إلا بتوكيل من أحد الإخوة، من أحد إخوة المرأة، لأن ولي المرأة هو الأقرب فالأقرب، فإذا كان إخوتها موجودين فإن العقد لهم، العقد للإخوة، فإذا وكل أحد الإخوة ابن عمها في العقد عليها فهذا صحيح، العقد صحيح إن شاء الله، لأنه عقد عليها بالوكالة، وابن العم ليس له ولاية مع وجود إخوتها، ليس له ولاية مع وجود الإخوة. لكن يا إخوة، الأخ يقول ليس لها أو لم يحصل على إذن من الجهات المسؤولة، فهذا تريد أن تزوج من سعودي، هذا لا يصلح، العقد صحيح لكن فيه مخالفة شرعية ونظامية، لأن طاعة ولي الأمر واجبة ما لم يأمر بمعصية، وأيضا مخالفة نظامية، وهي أن الإنسان يعرض نفسه للمساءلة ويعرض نفسه للجزاء، جزاء النظام، فلا ينبغي أن يرتكب هذا الأمر. أما بالنسبة إلى حكم العقد فهو ما بيناه لكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من النساء من تريد أن تتزين لزوجها وتستخدم الخضاب وهي تعلم أنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فكيف تجمع بين الصلاة وبين التزين لزوجها، وهل ينطبق على الخضاب ما على الجورب؟ الخضاب إذا كان القصد الحنة، فإذا أزيل، مثلا بعض النساء تضع على كفيها طبقة كبيرة، من الحنة حتى وتبقيها على يدها حتى تنشف، هذه لا تضعها قرب وقت الصلاة، تضعها في وقت في وقت يعني ليس وقت الصلاة قريبا منها، لأنها تحتاج إلى الوضوء، أو تتوضأ قبل أن تضع الخضاب، ثم بعد ذلك تصلي ولا شيء عليها إن شاء الله. أما إذا كان الباقي أثر الخضاب فقط، يعني تخضبت في وقت متسع للصلاة ثم يعني أزالت هذا الخضاب الطبقة الكبيرة وبقيت الآثار التجميلية، فهذا لا يمنع الوضوء، الوضوء صحيح، لأن الحناء لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فالماء يصل إلى البشرة لا شك في ذلك إن شاء الله، فلا يمنع الوضوء في هذه الحال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إدراك الوقت يتم بتكبيرة الإحرام أم بإدراك الركوع؟ لا، الصحيح أنه يتم بإدراك الركوع، بإدراك ركعة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ سجدة، ولم يقل تكبيرة الإحرام. بعض الفقهاء رحمهم الله يقول يدرك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام، وذكر لذلك تعليلا ولم يذكر دليلا نصي، قال: لأن تكبيرة الإحرام هي الدخول في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة وهو في الوقت أدرك الوقت. لكن الحديث الذي ذكرته لكم قبل ذلك نص في المسألة: من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأتي والدة منذ 3 أشهر وينزل منها دم قليل، هل عليها غسل أم وضوء؟ لا، عليها الغسل فقط، عليها الوضوء فقط، هي عليها الوضوء، لأن الغسل لا يجب على المرأة إلا من الحيض والنفاس، وهذا ليس بحيض، 3 أشهر الآن ليس بحيض، إنما هو استحاضة، فعليها أن تتوضأ، عليها أن تتوضأ وتصلي ولا حرج عليها. نعم. أحسن الله إليكم. لأنه لا يمكن أن يستمر الحيض أكثر من 15 يوم. نعم. يقول السائل: كم زكاة الحبوب التي هي معتمدة على الأمطار وكم نصابها؟ زكاة الحبوب التي تعتمد على الأمطار العشر، عشر المحصول، فإذا حصل لك المحصول تقسمه على 10، والعشر يعني ناتج القسمة هو مقدار الزكاة. أما النصاب فهو 5 أوسق، يعني 300 صاع بالصاع النبوي، وتقديره بالكيلوات 612 كيلو. تقدير النصاب، نصاب الحبوب بالكيلو 612 كيلو، تقسمه على 10، فناتج القسمة هو الواجب المخرج في الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاستحمام في ماء زمزم أو من ماء زمزم؟ نعم، يجوز الاستحمام من ماء زمزم ولا حرج إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق في الصلاة إن كانت في الروضة أو غيرها في بقية الحرم؟ لأن بعض الناس يزاحم في الروضة. الروضة يا إخوة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين روضتي ومن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن لا أعلم دليلا يدل على زيادة فضل للروضة أو زيادة أجر في الروضة، إنما الذي ورد فيها هو هذا الحديث الذي سمعتم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم أعلم دليل يدل على تفضيلها بعمل خاص، لم أعلم دليل يدل على تفضيلها بعمل خاص. لكن يا إخوة، لماذا الإنسان يزاحم على الروضة خصوصا النساء؟ لأننا سمعنا بعض الأخبار في الآونة الأخيرة من أن النساء يعملن عند في الروضة شركيات، والإنسان المسلم لا يصح، لا تصح عبادته إلا بتصحيح عقيدته، العبادة لا تصح إلا بتصحيح العقيدة، فعلى الإنسان المسلم سواء كان رجل أو امرأة أن ينتبه لهذا الأمر، لا يفسد عبادته بأمور مخالفة للشرع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلت مثل الصوفية لا يعتقدون في المنام، نرجو شرح ذلك. نعم، الصوفية يعتقدون في المنام ويذكرون روى غريبة، بل إن بعضهم يقول إنه يرى في اليقظة، بعضهم يقول إنه يرى في اليقظة، وأن الولي الفلاني جاء يعني أتى إليه وقال له كذا وكذا، وأن يذكرون أشياء غرائب. ارجعوا إلى كتب المتصوفة وترون العجب العجاب، ترون العجب العجاب من أقوالهم. نسأل الله العافية والحماية والسلامة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصبغ بالسواد للرجال؟ هذه مسألة مختلف فيها، مسألة مختلف فيها، والأحسن الأحسن والأفضل اجتناب السواد وتغيير الشيب بالكتم أو بالحناء، هذا هو الأحسن. أما السواد فهذا فيه خلاف من أهل العلم من أجازه ودلت أدلة كثيرة على ذلك، ومنهم من منعه ودلت الأدلة على ذلك على المنع، لكن الأسلم والأحسن اجتناب السواد لمن أراد الصبغ، ويعني يعمل بالكتم أو بالحناء أو ما شابه ذلك. نعم، انتهت الأسئلة. ايه، احد عنده سؤال شفوي؟ ايوه. وجدت 300 ريال جمعت الامام واعطيتها واحد مسجد مريض عني صاحبها، وجدت 100 دولار ولسه محفوظه، هل نعطيها واحد تعبان مريض حالك؟ اسمعوا يا اخوان، اسمعوا، لقطة الحرمين لا تلتقط، خاصة لقطة مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تلتقط لاقطتها إلا لمنشد، وفي لفظ ساقطتها، يعني الذي ينشدها دائما. لكن الأشياء البسيطة التي لا تتبع همم وساط الناس، يعني التي لو ضاعت يعني وساط الناس لا يبحثون عنها، هذه يجوز أخذها والتصدق بها عن نية صاحبها أو تملكها. الأخ يقول: وجد 300 ريال وتصدق بها على مسكين عن نية صاحبها، فنرجو له القبول، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك ومنه. والآن يقول عنده 100 دولار، أنا أرى يا أخي الكريم أنك تسلمها للذين يحفظون الودائع في المسجد النبوي، في مكتب الحفظ الودائع الضائعة والأموال الضائعة، فرأى صاحبها قد يأتي إليهم ويسأل، صاحبها قد يأتي إليه إلى هذه. على كل حال أنت يعني اذهب إلى المكتب الخاص بحفظ الودائع وخذ رأي في هذا الأمر. نعم نعم، يعني لغرض البناء هذه ما فيها زكاة، بارك الله فيك. لكن في نية أن تبيعها تبني بها غيرها، ولا تاجر فيها؟ لا، يعني تبني بها غيرها إذا بعتها، تبني بها مسجد، هذه ما فيها زكاة، بارك الله فيك، إلا إذا حال الحول على ثمنها. نعم، وجدت 1000 ريال قبل 3 أعوام في شهور الحرب، تصدقت بها. الأخ يقول: وجد 1000 ريال يعني خارج سور الحرم وتصدق بها عن نية صاحبها. حرم المدني. على كل حال، بما أنك تصدقت عن نية صاحبها، نرجو الله عز وجل أن يتقبل منك ومنه ومن جميع المسلمين، وفق الله الجميع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.